تصدعا من خشية الله القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الرحيم والله